بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الكلام على الاستعانة في 10 فوائد من فنون مختلفة. ابن جزي علينا وعليه رحمة الله تكلم بكلام نفيس في الاستعانة، وممن تكلم في الاستعانة بكلام طيب فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه مجالس القرآن، تحدث في أول مجلس عن الاستعانة وذكر أمور مهمة ينبغي أن يرجع إليها، لأن في الاستعاذة البراءة من الشيطان ومن طرق الشيطان، فلا يحسن بالإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان وهو يتبع خطوات الشيطان. فالاستعاذة فيها تربية أن الإنسان يتبرأ من الشيطان ومن أولياء الشيطان ومن عمل الشيطان، وفيها أيضا إظهار ذل الافتقار للعلي القهار، وأن الإنسان به حاجة إلى أن يمن الله عليه بأن يكفيه شر الشيطان. ونحن لماذا نستعيد؟ نستعيد بالله حتى لا تخطف علينا الوساوس الشيطانية أولا، وثانيا حتى لا نفهم القرآن فهما مخطوئا. ومن الفرق الضالة التي أثرت في الأمة قديما وحديثا فرقة الخوارج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فإذا من معاني الاستعاذة أن الإنسان يدرك المعنى ويدرك المعنى الصحيح. فقال الأولى: لفظ التعود على 5 أوجه، يعني كيف يتعود الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء، أي القراء الذين لهم أسانيد متصلة بالقراءة اختاروا هذا التعوذ. وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، وهذا نفسه لكن بإضافة كلمة العظيم واسم العظيم. وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، هذا باعتبار على نسق واحد وسجع واحد. أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد، وهي محدثة يعني ليس لها مستند من الأثر. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان على المحقق أن يخرج هذه الروايات ويبين الصحيح من الضعيف منها. الثانية: يؤمر القارئ بالاستعاذة قبل القراءة، سواء ابتدأ بأول سورة أو جزء سورة على الندب، يعني تكون القراءة ليس في آخر السورة ولا في وسطها، إنما أول ما يبدأ بالقراءة، سواء كانت قراءته لبداية السورة أو في وسط السورة أو في آخر السورة، المهم أنه في عند بداية القراءة. الثالثة: يجهر بالاستعاذة عند الجمهور وهو المختار، يعني هذا الذي يرجحه. وروي الإخفاء عن حمزة ونافع، بعضهم يرى أنها تخفى ولا يجهر بها. الرابعة: لا يتعود في الصلاة عند مالك، عند الإمام مالك لا يتعود ولا يبسمل ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى خالفه فيه غيره. ويتعود في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة، فيتعود عند أول ركعة عند القراءة في جميع الركعات، في ذلك قولان لأهل العلم. وفي كل ركعة عند قوم، أي عند آخرين، باعتبار أن كل قراءة لكل ركعة قراءة مستقلة، وهذا هو الراجح، بدليل أننا في كل ركعة نقرأ سورة الفاتحة، فكل ركعة قراءتها مستقلة، لأنه مالكي سيأتيك باستدلال الإمام مالك. ويماز بن جزي رحمة الله عليه بأنه عالم بالفقه علما واسعا، وكتابه القوانين الفقهية من الكتب الجامعة النافعة المافعة. يقول: فحجة مالك عمل أهل المدينة، وحجة قول غيره قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن الإمام مالك يستدل بعمل أهل المدينة، ولكن أحيانا يستدل بعمل أهل المدينة ويوجد من يخالفه في هذا، يعني لا يكون إجماعا حقيقيا لأهل المدينة، كما أنه رد حديث خيار المجلس بحجة أن عمل أهل المدينة على خلافه. وحينما بحث الباحثون وجدوا أن عددا من علماء أهل المدينة قالوا بخيار المجلس، ثم لا يصح أن نجعل عمل أهل المدينة سبب لرد الأخبار الصحيحة عليكم السلام الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أهل المدينة ليسوا جميع الأمة، إنما هم جزء من الأمة. قال وذلك يعم الصلاة وغيرها أي الجهر. الخامسة إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي، ما قال عثت بالله، جاء هنا أعوذ فعل مضارع يفيد الاستمرار، وبين قال لأن معنى الاستعاذة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء، يعني أعوذ الآن وبعد الآن وبعده وأبقى في جميع حياتي ألتجئ إلى الله، لأن الإنسان به حاجة إلى ربه ومولاه. وإذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، فالإنسان لا يستغني عن رحمة ربه أبدا. هذا هو السبب اختير أعوذ وليس عدت، قال إنه كالدعاء، ولا شك أنه دعاء أعوذ معنى اللهم يا رب أطلب منك العوذ، نعم. وإنما جاء بهمزة المتكلم أعوذ وحده مشاكلة للأمر به قوله فاستعذ بالله، لماذا جاء به أعوذ وليس مثل إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه قد جاء الأمر هكذا فاستعذ، فيجلس أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك الإنسان يستر عداوة الشيطان للإنسان، والشيطان أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فربنا جل جلاله قد جعل حجابا ومانعا وهو التقوى والاعتصام بالله تعالى سبب وسبيل أن الإنسان يوقع الشيطان وشرك الشيطان وشرك الشيطان. قال حتى هو نفسه إذا قال إلا عبادك منهم المخلصين، فالذين أخلصوا لله فاستخلصهم الله لنفسه فربنا يعصمهم من الشيطان. أما إذا زاغ الإنسان فإن الله يخذل الإنسان، ربنا قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فالخذلان كما قال ابن القيم في شفاء العليل هو الترك والتخلية، يعني يتركك الله صريعا للشيطان ويتركك الله تعالى صريعا لشهوة نفسك، وكذلك مع الأدب. أما إذا اعتصم الإنسان بالله وال الإنسان ربه نال ولاية الله تعالى، وولاية الله أعظم الولاية، هنالك الولاية لله، فربنا قد عظم من شأنها. السادس الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس فتكون الاستعاذة من جميع الشياطين، أو العهد فتكون الاستعاذة بالإبليس، والصواب هو يعني جميع الشياطين، بل يدخل حتى في هذا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنسان ينوي هذا الجميع، فينوي إبليس وذرية إبليس وينوي الإنسان شياطين الإنس أيضا، وهو من شطن إذا بعد. ربنا ذكره في سورة البقرة في أول موطن إبليس، قال إلا إبليسا، وبعدها في آية ذكر اسم الشيطان لإشارة لأن إبليس بعيد عن الخير، بعيد عن الفضل، بعيد عن الإحسان. قالوا حتى الإنسان لا يسلك مسالك إبليس. ووجد ما فزار من أحد الطلاب وكان يلبس العمامة، وأنه قد ابتلي بالعشق الحرام وكان يدعو ويدعو فلم يتيسر له، ثم قال طلبت هذا من الشيطان عياذا بالله. قال ثم سجدت للشيطان، شوفوا الشيطان نفس الحال وسوس له كيف يسجد، فاجتهد متبع أنه يسجد له عكس القبلة عياذا بالله تعالى، ويطلب من الشيطان أن يساعده في أن يميل قلب الفتاة له عياذا بالله تعالى. وكما قال ابن القيم ابن الجوزي قال العشق لا يكون لأهل الصعود الذين دائما يعملون الصعود بالحفظ بالإتقان بالمعرفة بمحبة الله بطلب الدار الآخر بزيادة الحسنات، إنما يصيب أصحاب الجمود الذي يجمد، هذا هو الذي يقع بالعشق. أما ذاك صاحب المعالي الذي يسعى للمعالي دائما يمنعه المعالي من الانهباط، لكن إذا توقف عن المعالي يوشك أن يقع. وذاك الإنسان إما يتقدم وإما يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فهذا الطريق ليس فيه توقف، إما يتقدم الإنسان وإما يتأخر، فإذا لم يتقدم الإنسان سيتأخر الإنسان لا محالة. فمر به حاجة إلى مرابطة، لما قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، به حاجة إلى مرابطة حتى لا يتوقف، فإذا توقف سوف ينسحب إلى سبل الشيطان. فقال هو من شطن إذا بعد، فالنون أصلية والياء زائدة، وزنه فيعال، شيطان وزنه فيعال. وقيل من شاط إذا هاج، إذا شيخ صار يقول شاط فلان أي غضب هاج، صار مثل الثور الهاج. فالنون زائدة والياء أصلية ووزنه فعلان، وإن سميت به لم ينصرف على الثاني. يعني يقول شاط لا ينصرف على الثاني اللي هو بعده، فالاشتقاق إما من هذا وإما من هذا، وهو يحمل الاثنين، فهو من صفاته الغضب، من صفات الإنسان غير ملتزم الغضب، وكذلك إذا الإنسان اتصل في الصف سيبتعد عن الخير. قال وانصرف إلى الأول. السابعة الرجيم، اللي صفة من صفات الشيطان، فعيل بمعنى مفعول، هو فعيل أو فعيلة بمعنى مفعول باعتبار أنه مرجوم، ويحسب المعنيين أن يكون بمعنى لعين وضريب أي مطرود من رحمة الله تعالى، وهذا يناسب إبليس بقوله وجعلناها رجوما للشياطين، والأول أظهر، فالمعنيان كلاهما وارد في إبليس وذريته، فإبليس ملعون وذريته أيضا من لم يؤمن منهم فهو أيضا مطرود من رحمة الله تعالى، وهم أيضا بعيدون عن الخير كل البعد. الثامنة من السعادة بالله صادقا أعاده، فعليك بالصدق، ألا ترى امرأة عمران لما أعادت مريم وذريتها عصمها الله، هذه تحفظ هذه المقولة، لم أرها لأحد قبله فهي تحسب له، وهذه من نبات صدره وما أخذه عن شيوخه كما نصه على هذا في المقدمة. قل من استعاد بالله صادقا أعاده، فعليك بالصدق أي كن صادق مع الله في دعائك في طلبك في عملك في توجهك في أي شيء من أمورك تتيسر الأمر، كن كاذبا مع الله مع الناس الأمر يختلف بالكلية. ثم قال في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صالحا إلا ابن مريم وأمه، أي مولود يولد يولد يبكي، وهذا له أسباب منها المناخ والجو والهواء، وبينما كان في دفء البطن والتنفس في يختلف فكان تنفتح الرئتان به حاجة أن يبكي، وأيضا منها أن الشيطان يضربه إشارة إلى العداوة، مثل الذي يأخذ الإتاوة ويأتي على صاحب الدكان يضربه صاحب الإتاوة حتى يأخذ منها الإتاوة. فهذا لم يحصل لمريم ولم يحصل لابنها، استجابة لدعاء أم مريم لما سألت الله هذا صادقة. ولكن أعرف الآن أحد الحفاظ المتقنين يعني حدثه، ما حدثني مباشرة حدث لي أحد الآخرين، قال لما كنت قال أمي تحفظ القرآن وكان كل يوم تضع يدها على بطنها وتلقينه أنا في بطني سورة البقرة كاملة. والآن اللي هو هذا الشخص ما شاء الله من خيار طلبة العلم. التاسع الشيطان عدو، وحذر الله منه إذ لا مطمع في زوال علة عداوته، أنت تنام تأخذ استراحة هو لا ينام ولا يأخذ استراحة، إنما هو يتابعك مجرد أن تفتح عينيك يأتيك بالوساوس. يعني هو له وظيفتان، وظيفة الأولى أي عمل خير تريد أن تفعله يحاول أن يصدك عنه، وذا ربنا قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام، يأتيك على فعل الخير يريدك أن لا تفعله، وكذلك يدلك على نماذج الشر، افعل كذا افعل كذا خذ كذا جرب كذا، فقط زيادة معلومات فقط لماذا هذا كلام، وهو يجري لابن آدم مجرى الدم. يا سلام، هذا تشبيه من أعجب التشابيه. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إلى هنا الحديث، وفيها إشارة إلى أن الإنسان لا بد أن يحذر الشيطان. طبعا هناك زيادة باطلة ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين، وهذا من أخطائه يرحمه الله، فضيق عليه بالجوع، وهذا الزيادة تفسد الحديث بالكلية. وهذا التشبيه دورة دموية آية من آيات الله تعالى، والدورة الدموية لو تتحول إلى خيوط وتسحب فهي أكبر من مساحة الأرض 7 مرات، هكذا يقول أهل الطب. وربما هذا هو السر في أننا نقرأ الفاتحة 7 آيات والأرض 7 أراضين والسماء 7 والطواف 7 والسعي 7 وعدة أشياء جاءت في هذا الرقم، وهذا يعني تتنافق مع قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لكن يريد الإنسان يمشي أو يسبح حتى تتنشط الدورة الدموية، فهي آية عجيبة من آيات الله تعالى. أول شخص حاول يقول أن الدم يجري في البدن يعني أحرق، أول من اكتشف هذا، ثم جاء شخص بعد أخذ 3 وأثبت بأن الدورة الدموية هي آية عظيمة. فكما أن هذا الدم يسير بقدرة الله تعالى ويمر الطعام يتركه على القلب 3 مرات يصفى تصفية دقيقة جدا، الأشياء التي لا تنفع تذهب الخروج من المخرجين من هنا ومن هنا، أي شيء صفى يذهب منه شيء إلى هنا وشيء إلى هنا بقدرة الله تعالى، والأشياء النافعة تبقى في جسم الإنسان. ولازم موجود جهاز الضغط وجهاز السكر، هذا تبين هذا المقدار العظيم في جسم الإنسان. فكما أن هذا يسير، هو أيضا يترصد لك أبواب الخير، بل يفتح لك أبواب الخير حتى تقع في الشر عن طريق أبواب الخير عياذا بالله. قال سيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي، في هذه الأعلى الأشياء، فإن أضاعه وإلا ثبطه عن الطاعة، فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء، خلي يعجب عياذا بالله ويتكبر على الخلق بالرياء والعجب. العاشر القواطع عن الله 4، يا سلام، ويحذر الإنسان عن القواطع عن الله تعالى، الشيطان والنفس والدنيا والخلق، هذه كلها قواطع قد تقطعك عن الله تعالى. وقد أنت لما تطبق الكتاب والسنة بالتطبيق الصحيح هذه 4 تقربك إلى الله تعالى في كل واحدة من هذه، لما تستخدم الاستخدام الذي أمرنا به. وأنت لما تقرأ السنة النبوية وتقرأ القرآن الكريم يستحيل أن يمر شيء إلا وتجد جوابه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم الإنسان هذا بهذه الطريقة أصبح فقيها، هذا هو الفقه. الفقه معرفة ما للنفس وما عليها، هكذا فسره الإمام أبو حنيفة. قال فعلاج الشيطان الاستعانة والمخالفة له، يعتمد المخالفة العبادة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ولذلك تسمى العبادة محراب. الملائكة لما جاءت على زكريا كان في المحراب، مو معنى أنه هذا الشق بالحياة لا، بل معنى أنه كان يصلي وكان يعبد الله. فأي عبادة فهي محاربة للشيطان. وعلاج النفس بالقهر، النفس لا بد أن تقهر، تقهر نص صباح لما تترك الفراش وتقوم وتتوضأ وتصلي، ولما تخرج المال وتدفع في سبيل الله، ولما تترك البلد والأهل وتذهب إلى الحج، ولما تترك الطعام والشراب وتترك الشهوة، هذه كلها تتكرر معنا من أجل أن الإنسان يكون قاهرا لنفسه. والدنيا، الدنيا بالزهد أن يزهد، لأن الدنيا ما تعطاه من حطام الدنيا إما أن ترحل عنه أنت في حياتك وإما أن يرحل عنك لا محالة. قال وعلاج الخلق بالانقباض والعزة، هذه الصحيح، هذا رأي يراه بعضهم، وقد ألفت مؤلفات في هذا. والقاعدة أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، بل الذي يحمل الكتاب والسنة ويفهم فقه الشريعة ويترفق بالناس ويعلم الناس يؤثر، بل إن الله سيحيي على يديه. يقول الإمام أحمد الحنبل: قل فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم. يبقى أثر الناس سيء، لكن هل ينقبض الإنسان؟ لا ينقبض، بالعكس الإنسان عليه أمن. لما تأتيه محنة من المحن يعتبرها منها ويصبر فيها ويتقرب فيها إلى الله تعالى ويدرأ السيئة بالحسنة. الكلام على البسملة، وهذه البسملة تمر عندنا كثيرا في الطعام، في الشراب، في كل عمل نقول بسم الله. وذكرنا لربنا في البسملة ونحوها تطبيقا لقول تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الإنسان أي عمل يعمل يقول بسم الله لن يكون من الغافلين. وربنا بعدها ذكر تسبيح الملائكة، وأن الأمر الملائكة ليس لديهم غضب وليس لديهم شهوة وليس مثلنا تحفهم الفتن، ولكنهم لا يفترون عن عبادة ربهم. والإنسان حري أن يكون أكثر ذكرا لربه، ويتناسب الآيات لما يأتي الشيء بعد الشيء جميعه له مقصد. فالبسملة مهمة جدا، قال فيه 10 فوائد. وهنا ليه قال فيه ما قال فيها هي البسملة؟ لا باعتبار الكلام، فهذا فيه الهاتف على الكلام. نعم، الأولى: ليست البسملة عند مالك آية من الفاتحة ولا من غيرها إلا في النمل خاصة. طبعا نحن نقول بهذا أخذا بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، العبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فهذا الحديث صحيح، روى في صحيح مسلم وسنده صحيح، ليس فيه علة وليس لنا إلا أن نتعبد الله. هل تحفظ حديثا أخطأ فيه العلاء بن عبد الرحمن ورواه في هذه السلسلة؟ إذا انتصف الشعبان فلا تصوم. جيد، ولكن سيدي هنا يقول سيدي: ليست من الفاتحة ولا من غيرها. إيه يعني ليست من أوائل السور؟ يعني ليست من البقرة ولا من آل عمران ولا من النساء. أنا ليست سيدي آية من القرآن في سورة النمل آية من وسطها، وليس في أول السورة لا في الفاتحة ولا في غيرها، هذا هو المقصود. نعم، قال: وهي عند الشافعي آية من الفاتحة. طبعا الشافعي له أدلة، وليس فقط يرى أنها آية من الفاتحة فقط، بل يرى أن الإنسان يجهر بها في الصلاة. وبعض الشافعية ألفوا أجزاء حديثية، منهم الخطيب البغدادي ومن قبله الدارقطني ألف كل واحد منهم جزءا. ومن أحسن من تناول نقد هذه الأحاديث الزيلعي في نصب الراية. وعند ابن عباس آية من أول كل سورة ليس فقط الفاتحة. فحجة مالك ما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بها دون البسملة. قال: وما ورد في الحديث الصحيح أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بها دون البسملة. هذا الحديث صريح بأن الثلاثة الأولى للعبد والثلاثة الأخرى لله تعالى، والوسطى بينهما إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا هي وسط، فنعبد لله ونستعين للعبد أيضا. وحجة الشافعي ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. طبعا ما ورد حديث هذا اللفظ، لكن جاء النقل، لكن النقل من باب الحكاية وليس من باب أنه كان يعدها آية. نعم، وحجة ابن عباس ثبوت البسملة مع كل سورة في المصحف، هكذا اجتهاده يرحمه الله تعالى. يقول سيدي انه باعتبار ان افسد سيدي في المصاحف والمصحف شرد عنه من غيره، يعني صح، يعني هو هذا سيدي راي الجمهور سيدي، لانه فقط المالكية الذين يقولون أنها ليست آية. صح. وهل جميع المصاحف فيها هذا الشيء؟ وصلتنا يعني. نعم. أعلى المصاحف بين أيدينا، لا تنظر المصاحف القديمة. وتوجد في مكتبة الشيخ عبد الرحمن الشيخ المصاحف متعددة من المصاحف القديمة. نعم. الثاني إذا ابتدأت أول سورة بسملت إلا براءة، وسنذكر علة سقوطها من براءة في موضعه. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير بين البسملة وتركها عند أبي عمرو الدارمي، وتترك البسملة عند غيره. نعم. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القراء في البسملة وتركها، يعني هل تبسمل أم لا؟ لكن لم تجد ختمة لبعض القراء جزء كامل مباشرة السورة بعدها سورة من غير بسملة. الحمد لله سيدي قراءة الحمد يعتبر القرآن كله. نعم. وهذا كل المصاحف، لما تنظر المصاحف القديمة تجد بينهما خط بين سورة وسورة، لا تجد بينهما بسملة. قال لا يبسمل في الصلاة عندما شوف البسملة في الصلاة، يعني هذه المسألة مهمة باعتبار أن الشافعي قال بوجوبها بل قال بالجهر بها، وعندهم من أسقط حرفا من البسملة في الصلاة باطلة باعتبار أنه لم يقرأ الفاتحة كاملا فتكون صلاة الخداج. قال لا يبسمل في الصلاة عند مالك، ويبسمل عند الشافعي جهرا في الجهر وسرا في السر، باعتبار أنها حالها حال الحمد لله رب العالمين، أنها آية من الفاتحة عند الإمام الشافعي. قالوا عند أبي حنيفة سرا، باعتبار أنها ليست آية من الفاتحة، سرا في الجهر والسر، سرا في الجهر يعني سرا في الجهر وأيضا في السرية هي سر. فهنا شوف ما ذكر السر في السرية باعتبار أن الأمر واضح. نعم. سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، فما ذكرت باعتبار أن السياق يدل عليها. قال بس نعم في الجهر والسر. قال فحجة مالك من وجهين، يعني عدم القراءة، أحدهم أنها ليست عنده آية الفاتحة حسب ما ذكرنا والاستدلال بالحديثين السابقين، والآخر ما ورد في الحديث الصحيح عن أنس أنه قال صليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكان يسبحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا في آخرها. طبعا حديث صحيح مسلم، هذا يروى من رواية محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس، فالحديث صحيح لا علة فيه. وحجة الشافع من وجهين، أحدهما أن البسملة عنده آية من الفاتحة وله أدلة، والأخرى ما ورد في الحديث من قراءتها حسبما ذكرنا. طبعا هناك عدة أدلة أن أبا هريرة ذكر البسملة، لكن هذا الصواب أنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرابعة كانوا يكتبون باسمك اللهم حتى نزلت بسم الله مجريها، فكتبوا بسم الله حتى، طبعا هذا يحتاج إلى دليل ولا أعرف لهذا الخبر صحة يعني فيما يتعلق به، وهذا من تقصير المحققين أنهم لا يخرجون هذه النصوص، لأن هذه النصوص ونسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا هينا. إذا كان الأمر غير صحيح كأنك حينما تطبع كتاب تبث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل أشياء مع ما فيها من فضل أيضا بابها خطير جدا إذا لم يحررها الإنسان التحرير الوافي والكافي. نعم. حتى نزلت أوزع الرحمن فكتبوا بسم الله الرحمن، حتى نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتبوا، هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم. وحذف في ألف في بسم الله لكثرة الاستعمال، شوفية بسم الله أصلها باسم الله مثل خير وشر، أصلها أخير وأشر، لكن كثرة الاستعمال تحذف، فهنا باسم الله تحذف الهمزة يقال بسم الله. الخامسة الباء من بسم الله متعلقة باسم محذوف عند البصري والتقدير أبتدئ كائن بسم الله، يعني معناها الجار المجرور له متعلق، ما هو متعلقه؟ طبعا هذا متعلق بفعل محذوف يقدر المقام، لما تشرب تقدير أشرب بسم الله، لما تقرأ أقرأ بسم الله وهكذا. قال فموضوعها رفع، وعند الكوفيين تتعلق بفعل تقديرها أبدأ أو أتلو على حسب الحال. طبعا أيهما يرجح مذهب البصريين أم مذهب الكوفيين؟ يعني أكثر المعاصرين من الأقوياء في النحو يقدمون مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، يعني سلم ابن مالك قال بالجر والتنوين والنداء وال، هذا كان على مذهب البصريين يستخدمون الجر. لكن لما جاء ابن أجر الروم وقال بالخفض بل على مذهب الكوفيين يستخدمون تعبير الخفض وهكذا. أنا لما كنت شاب كنت أرجح مذهب البصريين ثم صرت أميل إلى مذهب الكوفيين. نعم، وهاتان المدرستان بناهما أبو جعفر المنصور، فموضوعها نصب وينبغي أن يقدر متأخرا لوجهين، أحدهما إفادة الحصر والاختصاص، والأخرى تقدير اسم الله اعتناق كما تقديم اسم الله اعتناق. يعني هنا الفعل يقدر قبلها أم بعدها؟ قال يقدر بعدها حتى يقدم اسم الله تعالى تبركا، مثل لما نقول اللهم، اللهم أصله يا الله، فحذفت لا حتى يتقدم اسم الجلالة تبركا، وجيء بالميم للتعظيم وليتعوض عن الياء. لكن هذا الوجود اللهم ولم يرد في النصوص يا الله، جعل بعضهم يتهوك ويقول بأن قولنا يا الله لا يجوز، وهذا الكلام بعيد جدا. نعم، يقول السادسة الاسم مشتق. شوف الاسم من أين جاء بهذا الاسم، وهذا الاشتقاق مهم جدا. شو مثلا لما نقول السحاب سميت بالسحاب لأنه ينسحب ظلها حينما تسير، أي يعني كثير من الكلمات مشتقة، وغير المشتق يقال له جامد. فهنا الاسم مشتق من السمو عند البصريين، فلامه واو محذوفة، وعند الكوفيين مشتق من السمة وهي العلامة، باعتبار عن اسم ماهر علامة على ماهر، وهذا وعند البصريين من السمو اللي هي المكانة والرفعة، ففاءه محذوفة. ودليل البصريين التصغير يعني لما يقال اسم والتكبير لما يقال اسم، لأنهما يردان الكلمات إلى أصولها، وقول الكوفيين أظهر في المعنى لأن الاسم علامة على المسمى. هذا هو الرأي الكوفيين، هو الصحيح في هذا، اعتبار أن الاسم علامة على المسمى. السابع قولك الله اسم مرتجل جامد، يعني هل هو مشتق من أليها يأله أم اسم مرتجل جامد هكذا وجدا؟ فيها قولان، قول ألف واللام فيه لازمة لا للتعريف، هذا رأي، وقيل إنه مشتق من التأله وهو التعبد، نقول من أصله أليها يأله فهو إله، ثم جاء بالألف واللام حتى صارت الله يعني بمعنى الإله، وحذفت الهمزة صار الله. هذا رأي وهذا رأي، وقيل من الولهان وهي الحيرة لتحير العقول في شأنه، يعني الإنسان لا يبلغ بعقله يعني أن يدرك يعني ليس كمثله شيء، فكيف تصل العقول إلى معرفة الأمر؟ نعم، لكن يعرف الإنسان، يعرف الله بأسمائه وبصفاته وبكلامه، ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وكلامه أحبه لا محل، فهذا الأخير ليس بحسن. هي القولان الأول والثاني هو القولان المشهوران. نعم، وقيل أصله أله إله من غير ألف ولام، ثم حذفت الهمزة من أوله على غير قياس، ثم أدخلت الألف واللام عليه، وقيل أصله الإله بالألف واللام ثم حذفت الهمزة، ونقلت حركتها إلى اللام كما نقلت إلى الأرض وشلفه، فاجتمع على مان فأضخمت إحداهما في الأخرى وفخم للتعظيم، قال الله إلا إذا كان قبله كسرا، فهنا قل بالله. الثامن الرحمن الرحيم، صفتان من الرحمن ومعناهما الإحسان، فربنا إحسن على عباده وخلقه، فهي صفة فعل، وقيل إرادة إحسان، يعني لما قال وقيل إرادة إحسان لأن هناك من نفوا صفة الرحمة عن الله وقالوا هي رقة في القلب، لكن الرحمة من صفات الله سبحانه وتعالى، فربنا رحيم بعباده. قال فهي صفة الله، طبعا هو الرحمن الرحيم، لماذا تكرر؟ باعتبار أن الرحمن اسم وأن الرحيم من صاحب، يعني كلاه معناها صاحب الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة، فهو صاحب الرحمة الواسعة يصلها من يشاء من عباده، وأيضا فيه أن الإنسان يستدر رحمة الله تعالى، ولا تسم الرحمن على وزن فعلان، مثل ما نقول شبعان، يعني لو فرضنا شخص قلنا له كل قال أكلت شوف أكلت غير لما قلت شبعان، يعني شبعان معناه قد أكلت كثيرا لا أستطيع أن أكل، مثل لما أكل فقد أكل الوجبة ثم جاء بالإمكان أن يلح عليه فيأكل، لكن ذاك الشبعان الذي وصل إلى هنا لا. فهنا على وزن فعلان معناه صاحب الرحمة العظيمة، ولكن كل رحمة يتراحم منها الخليقة حتى فيما يتعلق بالحيوانات فهي من رحمة الله تعالى، رحمة واحدة قسمها الله بين الخلائق وأعد لعباده المؤمنين 99 رحمة في الجنة. يمكن شيخنا أن يكون تفسير الرحمن والمنعم بجلائل نعمه والرحيم بتقاطها ممكن أبي شمسان يشمل هذا، إذا قلنا صاحب الرحمة الواسعة الرحمن والرحيم صاحب الرحمة الواصلة يعني الله أعلم هو لا. على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة هذا لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الرحمن عام في رحمة المؤمنين والكافرين لقوله وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحمن عام وأبلغ، يعني الرحمن يشمل الدنيا والآخرة والرحيم خاص بالمؤمنين، وهذا بعيد. وخشعت الأصوات للرحمن، لماذا جاء بها الاسم؟ الجميع يبحثون عن رحمة الله في ذلك. وقيل الرحمن أبلغ لوقوعه بعده، وذلك يعني من رحمة الله بأهل المحشر لما يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فصارها رحمة قد شملت الجميع حينما يساقون إلى الحساب. وقيل الرحمن أبلغ وقوعه بعده على طريقة الارتقاء إلى الأعلى. العاشر إنما قدم الرحمن لوجهين اختصاصه بالله وجريانه مجرى الأسماء التي ليست بالصفات. طبعا الكلام طويل جدا، وبعضهم يعني زعم أنه أحصى الاسمين فوجد أن أحدهما 57 والآخر 114، فإذا ثبت هذا يعني في ذلك ملمح على عدد سور القرآن وأن الإنسان يستدر رحمة الله تعالى بقراءة القرآن. قال هنا تمهيد في القراءات وتأريخها، هذا رغبة مني في إعطاء القارئ لمحة موجز هذا المصنف الكلام ولمن أنكم هذه أنتم ماذا هذا المحقق إذا فعل هكذا فلا يحق له أن يفعل ذلك، لأنه أولا إذا يضع مقدمة يضعها قبل كلام المصنف هذا أولا، أما يذكر كلام المصنف ثم يتكلم كلام طويل يعني يحشيها الخطأ هذا سبيل الفاتحة عند أتكنتو وبين السب يختلف رغبة مني في إعطاء القارئ لمحة ما محقق، ولكن ما هو تعريف التحقيق؟ التحقيق ضبط النص والتعليق عليه. أول لماذا قدم ضبط النص؟ أن النص الذي كتبه المصنف هو أن يتوصل المحقق إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده، وذلك بالرجوع إلى النسخ الخطية القديمة وموارد المصنف ومن استقام حتى نتوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده المصنف. ما من حق المؤلف أن يضيف أي شيء في صلب المثل ولا يسوق الشيء كما ساقه هذا الرجل. يبقى أنت من ماذا لك؟ لك الهامش، والهامش أيضا تحرص على أن تخرج النصوص، تحرص على أن تبين القول الصحيح، تأتي لتوضح وتنفع وتخدم الكتاب. أما تأتي وتحشو كلامك في نصف الكتاب هذا لا يجوز، هذا عمل غير صالح. سيدي يعني ربما سيدي يعني فعل هذا لابد أن يجعل سيدي في خاتمة هذا لوحة تكون يعني أنه هو الذي كتبه. أحسنت، يعني هذا عمله غير صالح. سورة الفاتحة وهي 7 آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أم القرآن، هكذا عندكم نص جيد. قالوا تسمى سورة الحمد، سورة الحمد لله، طبعا يقال لها الحمد فقط وليس سورة الحمد لله، يقال لها سورة الحمد هكذا. وفاتحة في الكتاب باعتبار أن القرآن مفتتح بها، ويقال لها أيضا فاتحة الصلاة لأن القراءة في الصلاة مفتتحة بها. والواقية باعتبار أن الإنسان يوقى الشر والشافية فيها الشفاء ويسترقى بها، وقصة ابن القيم لما ذهب إلى مكة وتمرض فكان يسترقي بها، والسبع المثاني فهي سبع آيات وتثنى في كل ركعة بل تثنى في كل صلاة، وفيها 20 فائدة فوائد عديدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها. واختلف هل هي مكية أو مدنية، شوفونا نستخدم أو، ويأتينا مواطن نمستر المعادل نستخدم أم. ولا خلاف أن الفاتحة سبع آيات، إلا أن الشافعية اتفقوا على أن سبع آيات واختلفوا هل البسملة آية منها أم لا، إلا أن الشافعية يعد البسملة آية منها، والمالكي يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية. نعم، ويبدأ بغير المحسورة. نعم. الفائدة الأولى، قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة ما أخذ يعدها واجبة ولا يعدها ركن، وهنا فرق بين الركن والواجب وبين الفرض والواجب، باعتبار أن الواجب ما ورد بدليل ظني والفرض ما ورد بدليل قطعي، والأحاديث متواترة في وجود قراءة سورة الفاتحة، وهو يرى أن القراءة واجبة فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولكن الأحاديث يصححها لكن يرى أنها أخبار وأحد، فهذا اجتهاد منه. قال خلاف لأبي حنيفة وحجتهما أي مالك والشافعي قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه القرآن اقرأ ما تيسر من القرآن، نقول هذا مجمل، وهذا مجمل قد جاء بيانه في الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجود قراءة الفاتحة. لا عندهم ركن، يعني نفس مثل الشافعي، يعني هو لا يستوعب المذاهب أحيانا. نعم. الفائدة الثانية، اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله، أو لا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده، يعني الحمد لله بعد، هل هو خبر أم إنشاء؟ من تكلم بكلام نفيس في هذا الطبري، والطبري لن تجد مفسرا مثله أبدا. الطبري قال هذا خبر يراد به الإنشاء، وفي الاتيان به بهذه الطريقة فائدتان. فائدة أولى إثبات الخبرية، فربنا يثني على نفسه ويحمد نفسه بنفسه، وثالثا أنه إنشاء يقول الحمد لله رب العالمين، فهذا هو الصحيح أنه خبر أريد به الإنشاء، فالإتيان به بهذا حتى يفيد المسألتين. فذكر هذه المسألة. الفائدة الثالثة، الحمد أعم من الشكر، يعني هل أن الحمد أعم من الشكر أم الشكر أعم من الحمد؟ قال لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، يعني هو الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيمة، والشكر لما شخص يفعل لك شيئا تشكره، فالشكر هكذا، يعني هنا جعل الحمد أعم، قال الحمد يكون جزاء كالشكر، ويكون ثناء ابتداء، كما أن الشكر قد يكون عم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح، فمن جانب الحمد أعم ومن جانب الشكر أعم. قال فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه، هي الألف واللام لاستغراق الجنس، أي كل الحمد لله، وهنا اللام للاختصاص، فالمختص بالحمد الكامل هو الله، والاستحقاق فالمستحق الحمد الكامل هو الله، وللملك فالذي يملك الحمد الكامل هو الله. قال الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة، يعني ملخص هذا، نحن لماذا نحمد الله؟ نحمد الله بأمرين، الأمر الأول أنه قد أسبق علينا النعم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأيضا نحمده سبحانه وتعالى لأنه يستحق الحمد ما اتصف به من صفات العظمة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهنا أراد أن يفصل، فهو في مجال الإقناع من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى 99، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى. و ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات. طبعا ابن كثير والقرطبي تحدثوا أيهما أفضل، الحمد لله رب العالمين أم لا إله إلا الله؟ والمختار أن الحمد لله رب العالمين أفضل، لأنهم تضمن لا إله إلا الله والزيادة باعتبار في رب العالمين يعني الخلق والملك والتدبير تقتضي العبودية. سيدي الأسماء، سيدي أسماء صحيح إحصاؤها الواردة في جامع الترمذي لا زيادة مدرجة. نعم، لكن ابن حزم له كلام قضية 99 فقط ليس أكثر، وهناك أسماء يعني علم بها بعض خلقه نحن لا نعلمها واستأثر بها في علم الغيب وحده، لكن أسماء الفتنة نريد أن نؤلف لا نزيد على 99. وذكر أدلة ابن حزم على هذا. نعم، ورد سيدي خبر في الصحيحين، سيدي أذكر أنه ذكر الأسماء ولم يذكر عددها. صحيح هو هذا في الصحيحين الأسماء بدون عدد، عدد الوليد بن مسلم جماعها على اجتهاده. نعم، وأشارت بأسماء ليست بأسماء مثل الضار ليس من أسماء الله تعالى. نعم، واتفق دون عده عقود الخلائق، لا يستطيع الخلائق أن تعد نعم الله، نستطيع أن نعد بعض لكن لا نستطيع أن نعددها جميعها. ولكن سرما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بعضهم يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، لا نقول نعم الله لا تحصى، فربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، أثبت الإنسان يعد لكن لا يستطيع أن يحصل عدده، فلا يحصل عدده إحصان يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى يعلم هذا. قال ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوة أهل الجنة، هذه ملمح على أن الإنسان لا تمسك بالكتاب سيدخله الكتاب الجنة. الفائدة الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر. طبعا هذا الحديث يعني ليس بصحيح. قال والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه، والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة يعني إنسان يستشعر أن هذه النعمة عند الله تعالى، والعلم بأنها من الله يعني يعظمها الإنسان ويعلم أنها من الله وحده. شوف الذي عنده طعام ويلقيه كأنه لم يستحضر أنها نعمة من نعم الله تعالى، لو استحضر أنها نعمة من نعم تعالى لعمل على أداء شكرها وحفظها وعزتها، وذلك كفر النعمة يسمى كفر لأنه قد يقود إلى الكفر بالله تعالى. قالوا العلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد، يعني ما أعطاك الله من الجمال والبشرة والمال وغيرها ليس استحقاق لك، إنما هو تفضل من عند الله تعالى، فربنا قد خلقنا وهو غير محتاج إلينا وأعطانا، ثم إذا أنفقنا على أهلنا أو غير ذلك فربنا يؤجرنا، فانظر إلى كرم الكريم سبحانه وتعالى. قال وأعلم أن النعم التي يجب شكر عليها لا تحصى، وأعلم كأنها وليست عندك مهندس قطع مصد، وأعلم وصل هذه عنها قطع، وأعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية في العافية والمال، ونعم دينية في العلم والتقوى، ونعم أخروية وهي جزاء بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. وحقيقة ليس فقط هذا، لماذا المؤمن يخلد في الجنة؟ لأنه لما عاش وهو يصلي لا يبقى يصلي حتى عاش 100 200 300 سنة يستحق الخلود، الكافر يخلد في النار لماذا؟ لأنه ناوي أنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله في العمر القصير تعيش 60 عام أو 70 عام وتنال الخلود في الجنة. قال والناس في الشكر على مقامين، منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. فهذا طبعا الإنسان يتأمل في الخلق حتى يحمد الله، فالإنسان يفرح لما يرى طيرا يرحم طيرا وغير ذلك. فالبطريق كيف يخلف؟ يبيض بيض تبيض أنثى بيضا، والذكر الأنثى تضعها على ساق على قدم الذكر، ويبقى 4 أشهر واقف، هذا 4 أشهر واقف في دار هذه البيضة حتى تفقس. نعم، والشكر على ثلاث درجات، فدرجات العوام الشكر على النعم، ودرجات الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال. شوف يعني المصيبة لها يعني منازل، الصبر بالقلب واللسان والجوارح، والرضا للإنسان يرضى بما قسم الله له، والشكر يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وأن الأمر كان هكذا ليس أمر أشد من هذا. نعم. ودرجة خواص الخواص، طبعا هذا أخذها من الغزالي عندنا، الناس خواص عوام وخواص وخواص. أنا متحدث بالصيام قال صوم العوام وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، فهذا من مصطلحات الصوفية، وصاحب الكتاب له شيء من هذا، أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم. يعني خطأ أن الإنسان يعني صاحب المصيبة ينشغل بالمصيبة عن الذي يعني ابتلى، أو صاحب النعمة ينشغل بالنعمة عن المنعم، فكلاهما أمران، السراء والضراء على الإنسان أن لا يغفل عن مراقبة الله تعالى. ولكن لماذا أمرنا أن نذكر الله حتى لا نغفل عن الله تعالى ولا نغفل عن أداء حقه؟ قال رجل لإبراهيم بن أدهم: الفقراء إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا، أي آثروا غيرهم على أنفسهم. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق، فربنا جل جلاله شكور يشكر لعباده. ومن صفات الخلق فإن من أسماء الله تعالى الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغة في المقدمات. الخامسة قولنا الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين: أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله كتب له 20 حسنة، من قال الحمد لله رب العالمين كتب له 30 حسنة. هذا ذكر دليل من حيث الأثر، ثم يذكر أشياء من حيث النظر. والثاني أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، يعني موجود في رب العالمين، رب تشمل الخلق الملك التدبير، وزادت بقولك الحمد لله. وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت فأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، يعني حلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال فإنما ذلك للتوحيد الذي يقتضيه. طبعا حتى الحديث هذا متكلم فيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها، وهذا المؤمن يقودها لطلب الثواب. أما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله، فباعتبار المؤمن ثابت عنده ومعها زيادة. فهذه أقوال يعني يرون أن كلمة الحمد لله رب العالمين أعظم من لا إله إلا الله. لماذا يذكرونها؟ لأجل أن الإنسان يكثر من الحمد لله رب العالمين. الفائدة الثالث: الرب وزنه فعل بكسر العين، ثم أدغم، ومعانيه أربع: الإله، السيد، المالك، المصلح، وكلها في رب العالمين. يعني فربنا هو الإله المألوف وهو السيد سبحانه وتعالى، والمالك في يدي ملك الخلق أجمعين، وهو الذي يصلح أحوال الناس. قال وكلها في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه لله تعالى، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله فيعم جميع المخلوقات. وهنا رب العالمين، العالمين يعني كل ما سوى الله، باعتبار أن أي شيء في الكون فهو علامة على خالقه سبحانه وتعالى. إلى هنا نتوقف حتى نبدأ بصحيح البخاري، ثم نبدأ بعد الصلاة أيضا بصحيح البخاري. هذا بالله التوفيق.